الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسن بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالعلم وأن يرفعنا في الدارين، اللهم آمين. توقفنا في اللقاء الماضي عند القسم الثاني، القسم الثالث من أقسام النيابة، وهو القسم طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. هو في نفسه طاهر لكن ليست فيه قوة بحيث يطهر غيره. وهذا القسم ينقسم إلى نوعين: النوع الأول المستعمل، النوع الثاني وهو الذي نأخذه اليوم المتغير، أي ومن هذا القسم الماء المتغير أحد أوصافه، إما أن يتغير لونه، وإما أن يتغير طعمه، وإما أن تتغير رائحته. أي وصف من هذه الأوصاف الثلاثة يكفي في الحكم على هذا الماء. إذا تغير بما، أي بشيء خالطه من الطاهرات. يبقى عندنا الآن كم شرط؟ عندنا ثلاثة شروط. الأول أنه تغير، واحد. فلو وقع طاهر في الماء المطلق ولم يغيره لا يؤثر، لا يؤثر. عندك إناء فيه ماء، وقعت فيه نقطة صابون، نقطة من الصابون السائل هذا وقعت فيه، فلم تغيره، لم يتغير الماء ولم يتأثر، هل هو طهور ولا ليس طهور؟ طهور، لم يتغير. الشرط الأول أن يتغير، أن يتغير. الشرط الثاني أن يكون هذا التغير بطاهر، بشيء طاهر. فإذا ما كان التغير بشيء نجس، لا، هذا شيء آخر. الآن إذا تغير بشيء طاهر كالصابون، كالورد، ماء الورد، كالكافور، كالسدر، أي شيء طاهر وقع في الماء فغيره، وقع في الماء فإيش؟ غيره. ما الذي تغير فيه؟ أحد الأوصاف الثلاثة، إما أن يكون تغير اللون، صار لونه يعني مختلط أخضر بسبب ما وقع فيه من الصابون، أو رائحته، صارت رائحته حينما أشمه أجد رائحة الصابون، أو طعمه حينما أتذوقه أجد رائحة الصابون. أي وصف من هذه الأوصاف الثلاثة يسمى تغير؟ وكم شرط الآن؟ الآن شرط تغير، والتغير بطاهر، اثنين، صح؟ تغير والتغير يكون بإيش؟ بطاهر. الشرط الثالث أن يكون التغير بالمخالطة، اختلط معاه. فإذا ما جاء في الماء أو وقع في الماء شيء صلب كالحديد مثلا، صلب فغيره، فقهاء الشافعية يقولون هذا لا يضر. يا شيخ هذا تغير، تغير بسبب الحديد، نقول هذا تغير بالمجاورة لأنه مجاور له. ما الفرق بين المجاورة والمخالطة؟ الفرق بينهما هو أن المخالطة فيها امتزاج، يمتزج هذا الشيء بالماء بحيث لا يمكن فصله منه. إنما نصنع كوب من الشاي، إنما تصنع أخي الكريم كوب من الشاي، هل يمكنك أن تفصل الشاي عن الماء بعد صناعته؟ يمكن؟ لا يمكن، هذا مختلط. ليش؟ مختلط، لا يمكن فصل الماء عن الشاي. بعض الإخوة حينما ذكر هذه المسألة قال يمكن يا شيخ بالأعمال الكيميائية، عملية كيميائية يمكن نصنع. الإسلام لا يخاطبنا بهذا، لا يخاطبنا بأعمال كيميائية فيزيائية، لا، الإسلام يخاطبنا بما هو في حال الناس، خفيف. دين الله تعالى دين سهل، وهذه يسر قوة الإسلام، ليس فيه تعنت وليس فيه تشدد، عبادات سهلة خفيفة، يمكن لكل أحد أن يصلي في أي مكان، يمكن لكل أحد أن يصوم رمضان في أي مكان. لماذا؟ لأنه علق بأشياء ظاهرة، صوم ورؤيته، خلاص ما نحتاج لا لفلك ولا إلى مراصد عالية، ولا نحتاج إلى كل هذا. في تشريعات الإسلام تشريعات خفيفة ليس فيها صعوبة. يبقى إذن عندنا كم شرط الآن؟ عندنا ثلاثة: تغير، وهذا التغير بطاهر، وهذا التغير بمخالطة وليس بالمجاورة. نعم يمكن فصله ولا ما يمكن؟ خلاص هذا مجاور. لكن أحيانا يختلط التراب بحيث يعكر الماء، فإذا عكر الماء غير لونه واختلط به لا يمكن نزعه لا يمكن فصله، خلاص يبقى تغير التراب تحلل فيه يرسب ويعود مرة ثانية، خلاص هذا مجاور. مخالط مخالط المخالط هو أن تختلط المادة أو يختلط الشيء بالماء بحيث لا يمكن فصله منه. حينما تصنع كوب من الليمون تشربه، تعرفون الليمون أنتم؟ عصير الليمون، هل يمكن أن تفصل عصير الليمون بعد صناعته، تفصل الليمون بمفرده وماء بمفرده؟ يمكن؟ لا ما يمكن، هذا مخالط. هذا إيش؟ مخالط. يبقى هنا عندنا فرق بين ما كان مخالطا لا يمكن نزعه وما كان مجاورا، مجاورا يعني يمكن نزعه، يمكن فصله، يمكن أن نفصله، كما إذا وقع شيء صلب في الماء أو زيت، زيت ما يختلط بالماء، خلاص زيت سيطفو على سطح الماء يمكن نزعه، ما يختلط به يمكن أن نفصله ولا يمكن، إذا هذا مجاور. هذا إيش؟ مجاور. نعم أخي الكريم تريد تسأل؟ يبقى كم شرط الآن عندنا؟ بقي واحد، بقي شرط واحد وهو أن يكون التغير تغيرا كثيرا كثيرا، تغير كثير ليس تغير قليل، يمكن أن يتغير. نعم تغير، وكان هذا التغير بسبب طاهر. نعم، وكانت هناك مجاورة. نعم، لكن تغير قليل يا شيخ، تغير قليل، وقع بعض الصابون في الماء غيره قليلا، كيف نضبط قليل وكثير؟ كيف نضبطه؟ قال بالعرف، بعرف الناس، حينما ترى هذا الماء تقول هذا الماء لكن وقع فيه بعض الصابون، ولا تقول عليه الماء صابون؟ أنت ماذا تقول؟ إذا قلت بعض الصابون هذا تغير قليل لا يضر، توضأ منه واغتسل منه خلاص ما يضر. إذا قلت هذا ماء صابون، ماء صابون إيش هذا ماء صابون يا شيخ؟ يعني إيش ماء صابون؟ يعني ماء مختلط بالصابون، مختلط اختلاطا كبيرا بالصابون، تغير كثير. منع إطلاق اسم الماء عليه، لم تقل عليه ماء وإنما قلت عليه ماء صابون. أقول لك يا شيخ هذا ماء أتوضأ، هذا ليس ماء تتوضأ به، هذا ماء صابون، لأن هذا تغير كثير. يبقى لابد أن يكون التغير تغيرا كثيرا. يعني إيش كثيرا؟ يعني يمنع إطلاق اسم الماء عليه، لا يمكن أن تقول عليه ماء. إنما أصنع لك كوب من الشاي أقول لك تفضل ماء يا شيخ، تفضل ماء، تقول لي هذا ليس ماء، هذا ليس ماء يا شيخ، لماذا ليس ماء؟ تقول هذا شاي، خلاص تغير الاسم، تغير الاسم ولا ما تغير؟ تغير. هذا لا يجوز. كذلك الليمون، حينما قلت تفضل كوب من الليمون أخي حسب الله كوب من الليمون، تقول جيد جزاك الله خير، آخر يقول تفضل كوب من الماء على الليمون، هذا ليس ماء، هذا ليمون. يبقى لما تغير اسم الماء منه صار طاهرا فقط وليس مطهرا، صار طاهرا وليس مطهرا. لابد من تحقق هذه الشروط الأربعة حتى يصير هذا الماء طاهر غير مطهر. الشرط الأول أن يتغير، الشرط الثاني أن يكون التغير بطاهر، الشرط الثالث أن يكون التغير بالمخالطة وليس بالمجاورة، يمتزج مع الماء. الشرط الرابع أن يكون التغير تغيرا كثيرا كثيرا، لا يمنع إطلاق اسم الماء عليه، لا يمكن أن تطلق عليه ماء إلا مقيد، تقول هذا ماء ورد، هذا ماء كافور، هذا ماء صابون، هذا شاي، هذا ليمون، غير اسم الماء خلاص ما نطلق عليه ماء، إنما أطلقنا عليه اسم آخر. في هذه الحالة صار هذا الماء طاهرا غير مطهر. ما معنى طاهر غير مطهر؟ يعني يمكن نشربه، يمكن أن نضعه في الطعام، لكن لا يمكن أن نتوضأ به لأنه غير طهور، لا يمكن أن نغتسل منه لأنه غير طهور، لا يمكن أن نزيل به نجاسة لأنه غير طهور. فلو كان عندي ثوب متنجس لا يمكن أغسله بهذا الماء لأنه ماء طاهر غير مطهر. والطهارة تحتاج إلى ماء طهور، تحتاج إلى ماء مطلق. واضح؟ واضح كده أخوي؟ تعالوا نقرأ هذا الكلام عند الشيخ. بما أي بشيء خالطه من الطاهرات، مخالطة ويكون من الطاهر. تغيرا يمنع اطلاق اسم الماء عليه، يعني تغير كثير، فإنه طاهر غير طهور، فإنه طاهر غير طهور. حسيا كان التغير، سواء كان هذا التغير حسي محسوس، يعني يمكن تراه محسوس، يمكن تشمه محسوس، يعني يمكن تتذوقه. هذا هو المحسوس، لأن الحواس خمسة: بصر، سمع، شم، التذوق، واللمس. هذه أحواس خمسة. قال لو كان التغير محسوس بالحواس الخمسة يمكن ترى تغير في اللون، يمكن تشمه تغير في رائحة، يمكن تسمعه تغير في صوت. هل ما لي صوت؟ ما يمكن، ما يمكن أن نسمع صوت، إنما يمكن نتذوق. لم يمكن إيش؟ هل يمكن أن نسمع الماء؟ نضع أذننا عند الماء نسمعه. لو كان غاز، غاز غاز يخرج فأنت تسمع صوته. هذا إذا كان هذا تصور صعب، كيف يكون غاز في الماء؟ ليش قام غاز في الماء؟ في الأولى جميل، في الأولى مع غاز. خلاص إذا كان فيه غاز خلاص أحسنت، جزاك الله خير. إذا كان يمكن نسمع صوت غاز نعرف أن هنا غاز، بس يمكن تتوصل إليه عن طريق الشم أسرع، أسرع من السمع. يمكن تشرب؟ ماء غازي اللي هي بيبسي. ليس بيبسي، ما كان سماع، ليس بيبسي. إذا كنت موليك ماء وبركة، ماء وبركة نعم، من الأرض. جيد، إذا كان هذا يمكن نميز، خلاص ما في مشكلة، نميزه بالسمع. إذا هناك حواس ندرك بها تغير الماء، إذا كان أدركناه بالتغير يسمى تغير حسي محسوس، أدركناه برؤية اللون، أدركناه بشم رائحة الماء تغيرت إلى رائحة صابون، أدركناه بالشم، أو أدركناه بالتذوق تذوقناه، فلما تذوقناه وجدنا طعم الماء متغير، إذا هذا تغير حسي. أو تقديريا أو تقديرا يمكن يقدر التغير، نقدره. يعني إيش نقدره؟ يعني هو في الحقيقة لا نراه، هو في الحقيقة لا نشمه، هو في الحقيقة لا نتذوقه، لا نجد تغييره، لكن وجد التغيير في الماء تقديرا، مقدرا. مقدرا يعني مختفي، هو مختفي تغيير، في تغيير لكن هذا التغيير مستور مخبأ عنه لا نستطيع أن نريه. مثل ماذا؟ انظر ماذا يقول: كأن اختلط بالماء ما يوافقه في صفاته. الماء له صفات، صفات الماء ليس له رائحة، الماء طعمه له طعم لكن طعم مميز يميزه عن غيره من السوائل، هذا هو صفات الماء. حينما يقع في الماء ما يوافقه في هذه الصفات، أتيت بكوب من الماء ومعه كوب آخر من ماء الورد، تعرفون ماء الورد؟ من ماء الورد، هذا ماء الورد لابد أن يكون له رائحة لأن رائحته نفاذة، رائحة رائحة الورد. هذا ماء الورد أتيت به وليس له رائحة، منقطع الرائحة، ماء ورد منقطع الرائحة، يعني لم يمكن تمييزه بالرائحة، ليست له رائحة. هو يتوافق مع الماء في الصفات الظاهرة، هو سائل، هو شفاف ليس عديم اللون، هو ليس له طعم عديم الطعم، ليس له رائحة، ولكن هو ماء ورد ووضعته على هذا الماء، صار هذا الماء مختلط. هذا الاختلاط تعالوا نطبق عليه هذه الصفات الأربعة، هل هو تغير؟ لا. هل هو اختلط؟ هل وقع فيه طاهر؟ نعم، ماء ورد. هل هو هذا الوقوع كان اختلاطا مختلط به ولا مجاور؟ مختلط به. طب هذا التغير تغير كثير لا نادم. فهذا التغير يقول الشافعية لابد أن نقدر، لابد أن نعتبر. نقول لو كان عندك كوب من الماء الورد ووضعته في هذا الماء، هل سيغير هذا الماء تغيرا كثيرا؟ قل نعم سيغيره تغيرا كثيرا. إذن هذا الماء الذي كان عديم الرائحة وعديم الطعم غير هذا الماء، لكنه تغيير تقديري قدرناه، يبقى لا تستعمله، هذا الماء طاش. قضية تقدير، قضية قياس، قضية إيش؟ قياس، ليس قضية حقيقية، إنما هي قضية عقلية. ماء ورد منقطع الرائحة، ليس له رائحة وليس له طعم، وقع في الماء طهور. هل هذا الماء الورد غيره؟ في الظاهر لا، لم يتغير، الظاهر لا كذا. لكن الشافعية يقولون لا، قدر، قدر هذا التغيير في هذا الماء، قدر التغيير. فإذا كان هذا الحجم من الماء، ماء الورد، وقع في هذا الماء وغيره، تقول على هذا الماء الذي وقع بهذا الحجم خلاص غير هذا الماء تغيرا تقديريا ليس حقيقيا. عرفتم هذا؟ يعني هم يقيسون. لا لا يمكن تستعمله، تستعمله لكن لا تتطهر به، هو طاهر. إذا التغير تغير كثير، نعم واضح. قضية تقديرية، قضية عقلية، كماء الورد المنقطع الرائحة والماء المستعمل. الآن أتوضأ ثم جمعت الماء الذي غسلت به الغسلة الأولى، كل غسلة أولى أجمع، كل غسلة أولى أجمع، هذا الماء الذي استعملته صار مستعملا ولا لا؟ مستعمل، طاهر ولا طهور؟ طاهر، هذا ماء طاهر. أخذت هذا الماء ووضعته في هذا الكوب، الآن لون الماء تغير؟ لا. طعمه تغير؟ لا. رائحته تغيرت؟ لا. لكن يقولون قدر، لو كان هذا الماء المستعمل متغير هل كان سيغير هذا؟ نقول يغير، خلاص يبقى هذا الماء مستعمل، خلاص ما تستعمله، هذا الماء طاهر فقط غير طهور. تقدير، قضية تقديرية، بمعنى أنه يقول اجعل هم أن هذا الماء الذي سقط، الماء المستعمل هذا الذي أوجدته على هذا الماء، هم أنه متغير في لون أو في طعم أو في رائحة، هل كان سيغير هذا الماء؟ إذا كان الجواب نعم إذا هذا الماء طاهر غير مضر، إذا كان الجواب لا لن يغيره تغيرا كثيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه، يبقى هذا الماء طهور كما هو ولم يتأثر. أحسنت، هو هكذا، لكن أنا أتكلم على هذا الكوب. نعم كوب، ولكن في كوب ما رأى يعني قليل. أيوة. وصلنا فيها قليل نحن جماعة. لا بد أن نطبق هذه الصفات الأربعة. نقول هل تغير؟ لا، ما تغير في الظاهر. هل وقع فيه طاهر؟ نعم. خالطه؟ نعم خالطه. تغيرا كثيرا؟ لا ندري. يقول قدر، هذه مسألة تقديرية. كيف نقدر؟ نقول هذا الماء لو كان متغيرا، لو كان متغيرا في طعمه أو لونه أو رائحته، هل كان بهذا الكم، بهذا الكم إذا سقط في هذا الماء سيغيره تغيرا كثيرا؟ ها؟ لا، يبقى خلاص بهذا الماء طهور. استعمله. ممكن استعمله ظروف ثانية. خلاص طهور، هو ما تغير تغير كثير. هل كان هذا الماء سيتغير تغيرا كثيرا؟ نقول نعم، خلاص لا تستعمله في الوضوء، إنما هو طاهر. قضية تقديرية، قضية عقلية فقط، هذا تقديري. ولذلك يقول الشافعية إما أن يكون التغير حسي طهار، وإما أن يكون التغير تقديري مختفي لا نستطيع أن نراه فنقدره. نقول لو كان الماء متغيرا في طعمه أو لونه أو رائحته ووقع بهذا الكم في هذا الماء، هل كان سيغيره تغيرا كثيرا؟ إذا كان الجواب نعم، يبقى هذا الماء الذي وقع فيه ماء كل طاهر غير مطهر. إذا كان الجواب لا، يبقى هذا الماء الجديد الذي جمعنا طهور يتوضأ فيه. واضح؟ تفضل يا شباب. واضح يا اخواني؟ واضح الجواب؟ فإن لم يمنع إطلاق اسم الماء عليه بأن كان تغيره بالطاهر يسيرا غير خفيف قليل، أو بما يوافق الماء في صفاته وقدر مخالفا ولم يغيره فلا يسلب طهوريته. نفس الكلام الذي قلناه، إذا كان التغير الحسي قليل فهذا الماء طهور، تغير حسي قليل، ماء وقع فيه ماء ورد لكن تغير قليل يا شيخ، قليل في الرائحة، قليل جدا رائحة ماء ورد. طب هذا ماء ورد؟ قلنا هذا ماء اختلط به بعض ماء الوسط، فهذا الماء طهور كما هو لم يتأثر. أو كان التغير تقديري بأن وقع فيه ماء مستعمل وقدرناه، لو كان هذا الماء المستعمل متغير، هذا مثلا ممثل بالأكواب، هذا ماء مستعمل وهذا ماء طهور، لو أني أتيت بهذا الماء المستعمل ووضعته على هذا الماء صببته عليه، هذا الماء الجديد طاهر ولا طهور؟ لا، انتظر، أقول انتظر، هذا مبني على التقدير. إذا كان هذا الماء المستعمل في أصله متغيرا، إذا كان هذا الماء الأصل المستعمل متغيرا يعني فيه تغير في لونه أو صفاته أو رائحته ووضعناه على الماء فغيره تغيرا كثيرا، يبقى هذا الماء الآن طاهر غير طهور لأنه سيتغير تغير كثير. أما إذا كان هذا الماء في أصله غير متغير وأوقعناه أو متغير تغير قليل ووضعناه على هذا الماء فتغير هذا الماء تغير قليل، يصير هذا الماء إيش؟ طهور كما هو لا يتأثر. عرفت قضية الماء أين هذا؟ عندي ماء طهور وعندي ماء طاهر اللي هو مستعمل، جئت أنا أخذت هذا الماء المستعمل ووضعته على هذا الماء صببته عليه، الآن صار عندي ماء ما شاء الله كثير، هل يمكنني أن أتوضأ بهذا الماء الكثير؟ أقول انتظر قبل أن تبدأ في وضوء ولا طهارة ولا شيء، انتظر. لو كان هذا الماء متغير، هذا الماء المستعمل متغير ووضعته على الماء، هل كان سيغيره تغيرا كثيرا؟ أقول لك نعم بلا شك سيغيره تغير كثيرا. أقول لك هذا الماء طاهر غير مضر، لا تتوضأ. نفس السؤال، لو كان هذا الماء متغير تغيرا قليل ووضعته في هذا الماء فلم يغيره تغيرا كثيرا إنما غيره تغير قليل، هذا الماء طهور ولا غير طهور؟ طهور. عرفتم هذه المسألة؟ هذه مسألة تقدير، هو يعيد هذه الصورة تعيدها ويكررها يعني بألفاظ مختلفة حتى يعني يرسخ في الذهن، فلا يطلب طهوريته يعني لا يمنع الطهورية، هو باقي على طهوريته، هو باق على طهوريته فهو مطهر لغيره. يقول واحترز بقوله خالطه، كلمة خالطه عن الطاهر المجاور له، كما إذا وقع في الماء حديد أو معدن من المعادن أو زيت، هذا مجاور ولا مخالط؟ مجاور. المخالف يعني لا يمكن فصله، لا يمكن نزع هذا عن هذا، هذا هو مجاور، هذا مخالف. أما إذا أمكن فصله يكون مخالف، إذا أمكن فصله يكون مجاور، إذا أمكن فصله يكون إيش؟ مجاور. فإنه باق على طهوريته، التغير بالمجاورة لا يؤثر في طهورية. شيخ سؤال، عندي ماء وقعت فيه قطعة من الحديد، ماء وقعت فيه قطعة من الحديد تغيرته تغير كثير، هل هذا الماء طهور ولا غير طهور؟ طهور. لماذا؟ لأنه كيف طهور غير مطهر، وقع فيه حديد، أنا أوقعته بعد وقت طويل يغير تغير كثيرا، تغير تغيرا كثيرا، هل هو طاهر ولا طهور؟ كيف؟ غيرت اللون. لكن تغير بمجاورة ولا مخالطة؟ أوقت الحديد كيف؟ هذا في شيء سيصل إلى أضرار اللون أضرار خليج. تقول أنه تحلل فيه يعني. تقول أنه تحلل فيه وقع فيه قطعة حديد. تعرفون حديد؟ معدن حديد. وقع في الماء هذا الحديد فغيره غير الماء لونه خلاص تغير اللون وطعمه تغير كذلك. هل هذا الماء طهور ولا طاهر؟ طاهر. ننظم الإجابة نريد أن نناقش. طيب أخوي يقول طاهر طاهر غير طهور طهور من قال طهور؟ طهور تفضل يا أخي الكريم طهور لماذا الذي قال طهور لماذا هو طهور؟ نعم نعم قل لماذا؟ أنا أريد أن تقول السبب. أحسنت لأنه تغير بالمجاورة. لأنه تغير بالإيش؟ بالمجاورة لن يدخل لم يختلط به. لو نأخذ عن الحديد ولكن سيبقى الأثر. لا أحسنت هذا جواب ممتاز. كذا اسم اسمك محمد محمد يجيب إجابة ممتازة. قال لو أننا أخذنا هذا الحديد أخذناه رفعناه هل سيزول التغير ولا يبقى التغير؟ يبقى التغير. إذا بقي التغير هذا دليل على أنه اختلط ولا دليل على أنه مجاور؟ على أنه اختلط. إذا رفعنا الحديد وبقي التغير نقول هذا تغير كثير هذا بمخالطة. أما إذا رفعنا الحديد وزال التغير بعد فترة قل التغير خلاص ما وجدنا التغير هذا طاهر ولا مطاهر ولا غير مطاهر؟ حتى ولو كان قليل لو كان التغير قليل حق أني رفعت الحديد من الماء زعف فإذا بالماء التغير يكون قليلا. قال الماء طهور ولا غير طهور؟ طهور لأنه تغير بالمجاورة. أخي محمد يقول لو أننا رفعنا الحديد والتغير هو لم يتغير بل بقي التغير كما كان تغير كثير إذا هناك أشياء من الحديد تحللت وامتزجت بالماء صارت مخالطة له إذا هذا تغير بالمخالطة. عرفتم الفرق؟ لأن إذا حدثت مخالطة بالماء بحيث لا يمكن فصله نقول هذا تغير بمخالطة وتغير كثير يمنع إطلاق اسم الماء عليه يكون طاهر. أما إذا حدثت تغير بسبب المجاورة مثال الآن على شط النهر وجدت جيفة. جيفة يعني ميت حمار ميت أعزكم الله. هذا الحمار حينما الحيوان حينما يموت يتعفن يصير له رائحة عفنة. فنحن حينما نشم الماء نجد رائحة شديدة جدا. هذا الماء يمكن نتوضأ به ولا ما يمكن؟ لماذا؟ أحسنت لأنه ما خلطه هذه مجاورة وفقط بجواره لم يختلط به. هذه الجيفة لم تختلط بالماء هي فقط بجواره بجوار الماء فأثرت في الرائحة لكونه مجاورا له لكن ليس مختلطا فيه ليس في داخل الماء. عرفتم؟ إذا كان التغير بالمخالطة هذا التغير يمنع الطهورين تغير كثير. أما إذا كان بالمجاورة هذه الصورة وصورة الحديد فإنه ليس تغيرا كثيرا حتى وإن كان تغير كثير لكنه بالمجاورة. التغير بالمجاورة لا يؤثر. التغير بالمجاورة لا يؤثر. يقول الشيخ احترز بقوله خالطه عن الطاهر المجاور له المجاور الذي يمكن فصله من الماء فإنه باق على طهوريته. التغير بالمجاور لا يؤثر على الطهورية. إذا تغير بشيء مجاور لا يؤثر على طهورية هذا الماء ولو كان التغير كثيرا. حتى ولو كان التغير بالمجاور تغير كثير حتى ولو كان كثير لا يؤثر. وكذا المتغير بمخالط لا يستغني الماء عنه. هو مخالط يا شيخ هو مخالط بالماء ماء اختلط به شيء لا يستغني الماء عنه يعني لا بد للماء أن يكون فيه هذا الشيء. الطين تعرفون الطين؟ الطين حينما تأتي إلى النهر تجد بعض الماء بجواره بجوار الشط متغير لونه. هذا التغير يمكن أتوضأ بهذا الماء ولا ما يمكن؟ يمكن، لأنه لا يمكن أن نستغني الماء عن الطين، لا يمكن. هل يمكننا أن نزيل الطين من كل النهر؟ لا يمكن. فعفى عنه في الشارع، قال توضأ ما في مشكلة استعمله، حتى وإن كان تغير كثير إذا كان الماء لا يستغني عنه. لا يستغني عنه يعني إيش؟ لا يمكننا أن ننزعه من الماء، لا يمكننا أن نجعله بعيدا عن الماء. الماء لا بد منه، لا بد من وجود هذه الأشياء في الماء، كالطحالب الخضراء، يعني يكون الطحلب الأخضر طحلب أو في البحر أو في النهر، هناك شيء لونه أخضر بجانب الشط اسمه طحلب. هذه الطحالب الخضراء هذه لا يستغني الماء عنها، لا يمكننا أن ننزعها، فتجد الماء لونه أخضر. إيش الشيخ أتوضأ بهذا الماء الأخضر ولا ما أتوضأ؟ الشيخ تغير تغير كثير. يقول نعم تغير بطاهر، تغير كثير يمنع الطاقة اسم الماء عليه، لكن لا يمكن استغناء الماء عنه. الماء لا يستغني عن هذا، لا يمكننا أن ننزعه من الماء. إذا نزعناه يأتي غيره، إذا نزعناه يأتي غيره. وإذا نتوضأ به ولا ما نتوضأ حسب الله؟ إذا كان ملح في البحر الملح، نعم أحسنت، الملح في البحر متغير طعمه، نتوضأ بالماء ولا ما نتوضأ؟ نتوضأ به لأنه لا يستغني عنه، لا يستغني عن هذا الملح. تطين وطحلب وما في مقر الماء، مقره يعني في قعر الماء. حينما ترى النهر من فوق في أسفل النهر تحت أشياء ثابتة، صخور، طحالب، أشياء كثيرة جدا في مقر الماء. هذه الأشياء التي في المقر وإن أثرت على فوق، يعني هب أنه في قعر البحر أو في قعر النهر يوجد أشياء خضراء كثيرة، زروع، زرع تحت في أسفل النهر، ويغير اللون، لون النهر يتغير بسبب هذا الزرع، يبقى هذا التغير مؤثر؟ ها؟ لا، ما يؤثر، التغير لا يؤثر لأنه في مقر الماء. يوجد أثر، نعم، لكن أقول يؤثر في الطهورية؟ لا. وهذا الماء مقر مع كل شيء، يعني وضعت غيرها ومتاحا كل شيء يتغير. نعم، صواب منه أنه لا في مقر الماء أو ممره، هذا في ممر الماء، يمر عليه الماء، ينزل من سفوح الجبال مطر ويأخذ ينزل على سفح الجبل ويمر على أشياء في طريقه، يتوضأ منه. ما عندنا مشكلة فيه حتى وإن تغير كثيرا، ما كله متغير، لون، طعم، رائحة، ما في مشكلة، نتوضأ منه أنه لا في ممره. لا يوجد ولا يحدث معه. لا أظن أخلص. ليس مثل الشاي، ليس مثل الليمون، ليس مثل السكر. ربما وربما صحيح، يمكن هذا إذا كان قليل، يمكن هذا بعد فترة يقل، لكن إذا كان كثير خلاص سيصير متغير حتى بعد طول فترة يختلط به. هناك أشياء تتحلل في الطين من الطين نفسه في الماء فتغيره حتى بعد فترة ما يركض، يمكن إذا كان قليل يمكن بعد فترة يركض ويصير الماء رائقا، لا يمكن. هو يتكلم على لو كانت مخالط طلب، أو حينما يقول أخي حسب الله، حينما ينزل الماء من الجبل سيختلط بأشياء في طريقه، يختلط بها لا يمكن فصله عنه. هو يتكلم عن هذا، عن الاختلاط وليس المجرد. في مسألة كبيرة لا تستطيع أن تستغني عن هذا، نعم. صح صح، نعم لا تستطيع، هو في ممر الماء. ومنه المتغير طول المكث، طول المكث يعني طول الإقامة. لو أنك جئت بماء ووضعته عندك في البيت فترة طويلة طويلة جدا، شهر شهرين ثلاثة، تجد الماء يتغير، تجده يتغير، هذا تغير بطول المكث بطول الإقامة، هذا لا يؤثر، توضأ به لا حرج فيه. أتيت بماء وجعلته وغطيته، عليكم صلى الله عليه وسلم، غطيت هذا الماء غطيت هذا الماء، غطيته، جعلته مغطى، وأبقيته شهر، شهرين، سنة، ثم فتحت هذا الماء فوجدت الماء متغير، رائحة متغيرة يا شيخ، رائحة آسن، هذا ماء آسن، أتوضأ منه ولا ما أتوضأ؟ أتوضأ منه لا مانع، لا مانع للوضوء منه، لأنه لم يختلط فيه شيء، إنما سبب تغيره هو طول المكث. طول الإيش؟ يعني إيش طول المكث؟ يعني طول الإقامة، طول الترك، تركته مدة طويلة، فطالما أنك تركته مدة طويلة يمكن أن تستعمل، ما في حرج أن تستعمله. هذا هو القسم الثاني أو النوع الثاني من القسم الثالث. وعندنا في هذا القسم الثالث ماء طاهر غير طهور، ضعيف، يعني ماء ضعيف ليس فيه قوة، فهو في نفسه طاهر، يمكن تشرب، يمكن تضعه في طعام، يمكن تغتسل منه، يمكن تغتسل منه، يمكن طاهر، تغتسل منه غسل جنابة، يمكن تبرد فقط، يمكن، لكن ما يمكن أن أستعمله في غسل جنابة أو في غسل جمعة، لا، أو في غسل الميت، تغسيل الميت، لا، هذا طاهر، لكنه غير طهور، لا يمكن أن يطهر غيره. هذا الماء نوعين، ماء مستعمل تكلمنا عنه اللقاء الماضي، ما اسمه ماء مستعمل، استعملنا في لا والغسالة، صح، والغسالة استعمل في طهارات، استعمل في رفع الحدث أو إزالة النجس، الغسالة، قضية الغسالة. وأيضا هذا الماء، هذا النوع الماء المتغير بالطاهر، لكن هناك شروط، لا بد أن يتغير، ولا بد أن يكون التغير بطاهر وليس تغير بنجس، ولا بد أن يكون التغير تغيرا بمخالطة وليس بمجاورة، ولا بد أن يكون التغير تغيرا كثيرا، إذا كان تغير قليلا يضر. الماء المتغير يقول هو طاهر غير مطهر لأربع شروط. واحد، أن يتحقق التغير في اللون أو الطعم أو الرائحة. اثنين، أن يكون التغير بطاهر وليس بنجس. ثلاثة، أن يكون التغير بالمزاورة وليس بالمخالطة. بالمخالطة وليس بالمجاورة. هذا المعتمد في المذهب، هذه شروط. لا، أن يكون التغير بالمخالطة؟ لا، وجوب، هناك وجوب؟ تمام، يعني هل هناك وجه آخر يقول لا هذا الكلام؟ هذا ما ذكرته أنت، لا، هذا الشافعي، هذا معتمد مذهب الشافعي، ليس وجوب، هذا معتمد. أربعة، أن يكون التغير تغيرا كثيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه. هذه هي الشروط الأربعة التي ذكرناها، خلاص لم نذكر إلا هذا. طيب، الآن بدأ الشيخ رحمه الله تعالى يذكر آخر قسم من أقسام الناس. يمكن تصوروا أخواني الكرام، يعني الآن الحمد لله في هذا الوقت صار عندنا تسهيل، فيمكن تصوروا في البيت تكتب حتى ما تأخذ وقت كثير، تصور صورة فقط وفي البيت أنت تكتب على مهد. طيب نكمل. ها نعم صح أحسنت. لا هذا ليس مجاور، صار الآن مخالط، لأن حينما نزعته أنا رفعت الحديد الآن منه، بقي أثره، بقي الأثر، بقي التغير. لماذا هذا التغير؟ لو كان التغير بسبب الحديد المرفوع لزال التغير أو لزال أثره، لكن طالما أنه بقي فيه دليل على أنه تحلل من هذا الحديد شيء واختلط بالماء، صار مختلطا، صار مخلطا، الآن صارت مخلطة ولم تكن مجاورة. مثل الحديد، إذا وقع حديد في الماء وأنا رفعته وزال التغير بعد وقت قليل أو كثير سيان، نعم إذا أنا رفعت الحديد فزال الوقت، زال التغير، خلاص ما في تغير في الماء، إذن هذا ليس تغير بمخالطة، هذا تغير مجاورة، هو الذي يقول الشيخ باق على طهوريته. مثال، نحن حينما يكون عندنا ماء في الوضوء وكذا احيانا يقع فيه اشياء من جامده لنا، خلاص احيانا يقع مثلا بعض الاموال اشياء تقع في الماء، فاذا تغير بهذه الاموال ونزعناها وزال التغير خلاص يبقى هذا تغير بالمجاوره او قل التغير. التغير بالمجاوره هو انه اذا نزعناه نزعنا هذا المجاور يزول التغير أو أكثره، واضح؟ ولو كان التغير كثيرا، ولو كان التغير كثيرا في حال وجوده، هو يتكلم عنها إذا كان في حال وجوده، يعني في داخل الإناء الآن طلع الحديد متغير تغيرا كثيرا، أقول هذا تغير مخالط ولا مجاور؟ لا، قل الحديد موجود لم ننزعه، هذا مجاور في حال وجوده، هو مجاور إذا نزعناه منه وبقي التغير كما هو نقول هذا تغير بمخالط، إذا هناك شيء صار تحلل من الحديد صدأ وغير منه. النوع الرابع ماء نجس، والصواب أن يقول متنجس كما قال الشارح، أي متنجس يعني أصابته النجاسة وقعت فيه نجاسة، نقول هذا ماء متنجس، وهو قسمان، إما أن يكون هذا الماء قليل وإما أن يكون هذا الماء كثير. قليل وكثير هذا باعتبار حديث عبد الله بن عمر كما رواه الخمسة عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية لا ينجسه شيء. إذا كان الماء قلتين، إذا كان الماء قلتين حجمه كمية الماء صارت قلتين، فإن هذا الماء لا يتنجس. ما صح أحسنت، سؤال جميل. قلتين كم لتر؟ قلتين يا إخوان الكرام تكلم عنهم العلماء في السابق، عبد الله بن جريج أحد فقهاء التابعين سئل عن القلتين في الحديث هذا، لأنه هو أحد الرواة في هذا الحديث، بعض الناس سألوا يا ابن جويش ما معنى قلتين، ما هو حجم قلتين، هل هو قلة يعني مثل هذا الشيء قلة صغيرة ولا إيش قلة، أي قلة؟ قال القلة المذكورة هنا من قلال هجر، وهجر هي مدينة مشهورة بصناعة القلال الكبيرة، وهي مذكورة أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني وصف يعني ما في الجنة من نعيم ومتعة فقال من قلال هجر من قلال هجر كل كبيرة كم تسع؟ فقال ابن جريج القلة الواحدة تسع 200 رطل وشيئا مش لتر رطل هناك فرق بين الرطل واللتر انتبه فالرطل هذا كان مكيال عندهم قال تسع 200 القلة الواحدة 200 وشيئا يا الإمام الشافعي تابع التابعين قال شيء كم الشيء يمكن يكون 100 يمكن أن يكون 50 يمكن أن يكون 20 فأنا أجعل هذا الشيء نصفا أجعله نصف فقال القلة الواحدة تقريبا 250 رطل فمن قال هذا؟ الشافعي قال 250 لكن ابن جريج قال 200 وشيء طيب إذا القلتين عند الإمام الشافعي كم؟ كم رطل؟ 500 500 رطل بالبغداد بالعراق سأقول لك الرطل لماذا إخواني الكرام يذكرون في الكتب العراقي دائما أو يقولون بالمروزي بالخراسان تعرفون لماذا؟ لأن بغداد كانت هي الخلافة الإسلامية فيها الخلافة الإسلامية كانت في بغداد في ذلك الوقت الخلافة العباسية كانت في بغداد تعرفون أنتم من الذي نقل الخلافة من المدينة المنورة إلى العراق؟ لا من الذي نقل؟ سيدنا علي بن أبي طالب هو الذي نقل مقر الخلافة من المدينة المنورة إلى العراق سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وظلت في وقت دولة بني العباس دولة عباسية في العراق ولذلك تجد في الكتب يقولون بالعراقي لماذا العراقي بالذات؟ لماذا لم يقولون بالمصري؟ لماذا يقولون بالداغستاني؟ لماذا؟ لأن العراق كانت فيها مقر الخلافة كانت مقر ليش؟ الخلافة الإسلامية فقال الشافعي القلتين 500 رطل بالبغدادي كم كان 500 رطل؟ رطل هذا حجم كم هو والحالة الآن في وقتنا المعاصر كم نعرف 500 رطل كم نعرف قلتين العلماء سهلوا لنا في كتابكم أنتم الموجود الذي بين أيديكم هذا تقدير جيد قال 216 جرام 200 كيلو و16 هذا هو مقدار القلتين كيلو بالكيلوات بالوزن والكيلو تقريبا لتر تعرفون لتر اللتر تقريبا يساوي كيلو اللتر تقريبا يساوي ايش كيلو يبقى اذا بلغ الماء 200 لتر و16 جرام تقريبا وليس تحديدا فان هذا الماء كثير اذا كان اقل من هذا يكون هذا الماء قليل عرفتم؟ 210 لا كيف؟ ليس تحديدا 210 يكون هذا كثير لان القضيه تقريبيه عرفتكم كيف كانت تقريبيه ابن جريج قال 200 وشيء الشافعي جعل هذا الشيء 50 صح ولا لا؟ جعله 50 هذا الجعل 50 هذا من باب الاحتياط اذا القضيه تقريبيه ليس تحديديه ليس تحديد من الشارع 210 هذا كثير لكن 200 برضو كثير 190 لا قليل لفظ الآن نقل تقريب تقديرا لسه 200 فقط كثير تقديره قال 200 وشيء وشيء 200 رطل لكن نحن نقول 200 لتر لاحظ الفرق بينهما نقول القلتين كلهم 200 لتر القلتين جميعا ليس القلة الواحدة 200 لتر 200 لتر و16 جرام الاثنين قلتين وليست القلة الواحدة فإذا عندنا معيار الآن في أذهاننا إذا بلغ الماء تقديرا 200 لتر و16 جرام فنقول هذا ماء كثير كيلو احسنت صح 200 كيلو جرام وست ما قلنا اللتر وجرام واحد تقريبا حينما تاتي بلتر ماء هو كيلو جرام ماء هو تقريبا واحد بينهما خلاف طفيف يعني يمكن ان نقول مثلا اللتر 900 جرام و50 جرام مثلا فإذا قلنا 200 كيلو وستة عشر جراما يقول هذا كثير كثير هذا ماء كثير. أقل من هذا نقول هذا ماء قليل. هذا ماء إيش؟ قليل. شككنا في الماء. الله يشفنا حنا نشك. ماء كثير ولا ماء قليل؟ إذا شككت في الماء كونه قليلا أو كثيرا فاعتبره قليلا. من هذا الاحتياط تعتبره إيش؟ قليل. كما أنك لو شككت في النجاسة هل هذه النجاسة كثيرة ولا قليلة تعتبره قليلا؟ العبرة بالأقل، لأن هذا هو الأحوط. ماشي الحال؟ إذا كان الماء قلتين هذا ماء كثير، إذا كان الماء أقل من القلتين هذا ماء قليل. يقول وهو قسم أحدهما قليل، ماء قليل الذي هو أقل من قلتين وهو الذي حلت فيه نجاسة، يعني وقعت فيه نجاسة، عندك ماء ووقعت في هذه الماء نجاسة، أي نجاسة؟ نجاسة بول، نجاسة دم، نجاسة ميتة، أي نجاسة؟ أي نجاسة من النجاسات وقعت في هذا الماء وكان الماء قليلا، إذا وقعت فيه نجاسة فإنه يصير متنجسا. شيخ الله يبارك فيك، الآن عندي جرد الماء في الحمام وقعت فيه نقطة بول ولم يتغير الماء، لم يتغير أي شيء من أوصافه، حتى وإن لم يتغير لا طعم ولا لون ولا رائحة، يصير متنجس. لماذا؟ لحديث عبد الله بن عمر، مفهوم حديث عبد الله بن عمر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طب إذا كان أقل من قلتين يحمل الخبث؟ ومقتضى فهمنا في هذا الحديث أنه يحمل الخبث أنه يتأثر بالنجاسة، وتأثره بالنجاسة هو أنه يصير متنجسا حتى ولو لم يتغير، حتى ولو لم يتغير. لو عندي جزء من الماء، هذا الماء قليل وقعت فيه نجاسة، أي نجاسة نقطة بول وقعت في هذا الماء يصير هذا الماء متنجسا، لا يجوز أن أستعمله. لا مفهوم مخالفة بالحديث عبد الله بن عمر، لا يجوز أن أستعمله لا في طهارة ولا في شرب ولا في أكل ولا في أي شيء، لأن الماء المتنجس بخلاف الماء الطاهر، المتنجس لا يمكن أن تشربه، لا يمكن أن تشرب الماء المتنجس، لكن يمكن أن تشرب الماء الطاهر. واضح؟ يبقى إذا عندنا نقرر هذه المسألة قبل أن ننتقل. عندنا قصتين كبار، القسم الأول ماء كثير، القسم الثاني ماء قليل. متى نتكلم أخي الكريم عن القليل والكثير؟ في هذا القسم فقط، في قسم الماء المتنجس. في الأقسام السابقة ما تكلمنا عن كثير ولا قليل، صح ولا؟ كل الماء واحد عندنا، إلا هنا في هذا القسم بالذات قسمنا الماء إلى قسمين، كثير بلغ قلتين، قليل أقل من قلتين. كم القلة؟ 200 كيلو جرام وستة عشر جرام. كم القلتين؟ 200 كيلو جرام وستة عشر جرام، يعني القلة الواحدة 100 كيلو جرام القلة الواحدة. واضح؟ إذا كان الماء قليل هنا وقعت فيه نجاسة، أي نجاسة؟ اختر أنت أي نجاسة. وقع فيه جزء قليل من النجاسة، نقطة بول واحد، نقطة وقع في هذا الماء القليل فإنه نجس، خلاص اتركه ارميه، خلاص لا حاجة ليه، حتى لو كان 150 لتر خلاص انتهى، هذا ماء قليل، هذا ماء ايش؟ قليل. نعم، يحمل الخبث، هذا المقصود بهذا يحمل النجاسة؟ مثلا يتأثر في بدني أو في صحتي، هذا هو نفسه الماء نفسه يحمل النجاسة، يعني وقعت فيه نجاسة ويتأثر به، خلاص يتغير تنميه لا يصير طهور، هذا معنى يحمل الخبث. أما الماء القلتين لا يحمل الخبث، لا يتأثر بالنجاسة، قوي. كثرته أثرته قوة، جعلته يدافع عن نفسه ولا يتأثر بالنجاسة. واضح؟ إذا كان الماء قليل وهو الذي حلت فيه نجاسة، تغير أم لا؟ أم لا أم لم يتغير؟ سواء تغير بهذه النجاسة أو لم يتغير سيال عندنا، وهو أيوة الحال أنه ماء دون قلتين، أقل من قلتين، أقل منه، فإنه يصير ماء متنجسا. يصير ماء إيش؟ متنجسا. يقول الشيخ: ويستثنى من هذا، هذه القاعدة العامة، القاعدة العامة تقول الماء القليل وهو ما كان دون القلتين، ماء القليل مئة ماء قليلة أقل من قلتين، وقع فيه نجاسة، يصير هذا الماء متنجس. يعني إيش متنجس؟ أستطيع أن أستعمله. العلماء قالوا لا يا شيخ، تعال عندنا أدلة، عندنا أدلة من الشارع، ماء قليل ووقع فيه نجاسة، مثل ما مثل الميتة، ميتة ما لا نفس له سائلة. تعرفون الذباب، الطائر، الذباب كثير، وربما عندك ماء أو عندك شراب أو عندك زيت أو عندك أي سائل، ويطير الحشرة هذه تقع في الماء وتقع في الشراب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة، جيد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه حديث البخاري: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه. زاد أبو داود في رواية في روايته: فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. الذباب حينما يقع على أي شراب، أي سائل، سواء كان ماء أو غير ماء، شاي، ليمون، عصير، أي حاجة، ووقع عليه ومات، النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نغمسه. نغمسه يعني نجعله في الإناء ثم لنطرحه نبقيه. طيب هذا الميتة نجسة ولا غير نجسة؟ نجسة، الميتة كلها نجسة إلا ميتة الآدم والسمك والجراد فقط، كل الميتات نجسة. طيب الآن هذا الماء صار متنجسا يا شيخ، ماء قليل ووقع فيه نجاسة. قال العلماء: لا، ليس متنجس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استثناه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليغمسه. فليغمسه يعني إيش؟ يعني أنه لا يؤثر، خلاص تغمسه يعني لا يؤثر في نجاسة الماء، خلاص. ثم لينزعه، استعمل الماء، استخدمه، خلاص اشرب الماء أو توضأ به أو كده. ده هذا مستثنى. إذا وقع الذباب أو أي شيء مثل الذباب وهو ما لا نفس له سائلة، يعني إيه لا نفس؟ يعني لا دم، نفس هنا معناها الدم، لا دم له سائل، يعني حينما تنزع رجله، حينما تنزع جناح الذبابة لا يخرج منها دم، ما يخرج دم. ومثل الذباب الصرصور، صرصار، حينما تنزع رجل الصرصار هل يخرج منه دم؟ لا، ما يخرج منه دم. ومثله الوسخ، البرص الذي يسير، ها؟ البراغيث، لا البراغيث، لا البراغيث فيها دم، لكن هذا الوسخ، تعرفون أنتم البرص الذي يأتي على الملح يسير على الحائط ويتلون بلون الحائط، حينما يسير على الحائط الأصفر يكون لونه أصفر، حينما يسير على الشيء الأخضر يكون لونه أخضر، هذا يسمى برص. هذا البرص أيضا لا دم له سائل، حينما تنزع منه أي شيء ما ينزل منه دم، ما يسيب منه دم. إذا وقع نحو هذا في الماء فإنه لا يؤثر، خلاص تنزعه ترفعه من على الماء وتستعمل هذا الماء. هذا واحد. أمر آخر مما هو مستثنى، نجاسة التي لا يدركها الطرف. حينما يدخل الإنسان أحيانا إلى الحمام ويبول، يجد هناك رذاذ، هذا الرذاذ يصيب قدمه، رذاذ البول، لكن لا يراه، هو يشعر به لكن لا يراه، صح ولا لا؟ لا يراه بعينه، هذا معفو عنه، هذا عفى عنه الشارع من باب التسهيل، التيسير على الناس، أن كل الناس يدخلون ويصيبهم رذاذ، هذا رذاذ البول يعني حاجات قليلة جدا ما يراها العين، العين ما ترى، لكن يعفى عنه. هذا إذا وقع في الماء لا يؤثر، إذا وقع في الماء إيش؟ لا يؤثر، إذا وقع في الماء القليل. وهناك أشياء أخرى أيضا ذكرها العلماء في المبسوطة، فيقول ويستثنى من هذا القسم الميتة التي لا دم لها سائل كالذباب عند قتلها أو شق عضو منها، حينما تقتلها أو تشق منها يد أو رجل كالذباب ونحوه، يعني إن لم تطرح فيه. فأن إنسانا جاء بذبابة ميتة قال الله هذه ذبابة أي شيء ميت، طرحها هو بنفسه، ألقاها هو بنفسه في الماء، يتنجس الماء ولا ما يتنجس؟ يتنجس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع بنفسه، أما إذا أنت أوقعت لا أنت تريد أن تنجس الماء خلاص، أنت الآن تريد تنجيس الماء، يبقى إذا طرحه الإنسان بنفسه ينجسه، أما إذا هو وقع بنفسه هو يطير فوقع على الماء خلاص نعفو عنه، خلاص يتجاوز عنه الشيء. ولم تطرح فيه ولم تغيره، يعني إذا كان الذباب كثيرا جدا وقعت ذبابة في الماء خلاص، ذبابتين خلاص، ثلاث مئة ذبابة، لا يا شيخ أنت الآن لا تحترز على الماء، مئة ذبابة تقع في الماء وأنت نائم لا خلاص، إذا هذا الماء غير طهور، هذا الماء خلاص تنجس، لأنه وقع فيه ذباب كثير جدا غيرته، هذا دليل على عدم الاحتراز، على أنك لا تحترز، ذباب كثير تجد مكان فيه ذباب غطي الماء، غطيه لا تجعله يكون مكشوفا، أما أنت جعلته مكشوفا ووقع فيه مئة ألف ذبابة لا خلاص، في هذه الحالة أنت غير محترز، يبقى هذا الماء نجسا يتنجس، يبقى عندنا يتنجس الماء في قضية الذباب بأمرين، أن تطرحه بنفسك أو أن يكون الذباب كثيرا جدا أكثر، واحدة اثنين ثلاثة عشر عشرين لا خلاص، في هذه الحالة مع كثرته يصير هذا الماء متنجسا. وكم النجاسة التي لا يدركها الطرف، الطرف يعني العين، هذا يسمى طرف ليس طرف، طرف يعني حافة، أما طرف بسكون الراء فتح الطاء وسكون الراء معناها العين، لا يدركها العين، العين لا تدركه، لا تراه، لا ترى هذا الرذاذ خفيف للبول، فكل منهما لا ينجس المائع، المائع لاحظ أنه انتقل بنا، سنتكلم عن الماء، فإذا بالشيخ ينتقل بنا إلى المائع، يعني إيش المائع؟ يعني كل سائل، كل ما هو سائل، كل ما هو إيش؟ سائل، أي سائل، ماء، شاي، عصير، عتب، أي سائل، أي سائل من السوائل إذا حدث فيه هذا وقع عليه النجاسة لا يدرك الطرف أو وقع فيه ذباب ونحوه ولم يغير ولم يكن كثيرا يغيره، يكون هذا طاهر، كله واشربه واستمتع بالماء. ويستثنى أيضا صور مذكورة في المبسوطات، المبسوطات يعني الكتب المتوسعة، الكتب التي فيها توسيع كالمجموع للنووي، كالروضة، كشروح المنهاج، كتب توسعت في هذه الايه، في هذه المسألة. ثم أشار للقسم الثاني من القسم الرابع، القسم الثاني من القسم الرابع، قلنا أن هذا القسم الرابع هو الماء المتنجس وينقسم إلى قسمين، قليل والكلام عنه وكثير، الآن سنتكلم عن الكثير، الآن سنتكلم عن الماء الكثير. ما هو الماء الكثير؟ قلتين أو أكثر، قلتين أو أكثر، أو كان كثيرا قلتين فأكثر، قلتين فأكثر، فتغير. إذا وقعت النجاسة في الماء الكثير اللي هو القلتين فأكثر ولم تغيره، لم يتغير الماء لا لون ولا طعم ولا رائحة، نقول هذا الماء طهور متوضأ منه. لذلك يا أخواني الكرام، أنتم حينما تفتحون الحنفية، حينما أقول لك تعرفون الحنفية أنتم؟ لماذا سميت حنفية؟ هي ليست حنفية، هي تسمى صنبور، لكن ما سبب تسميتها حنفية؟ تعرفون ما السبب؟ نسبة إلى الإمام أبي حنيفة، نسبة إلى المذهب الحنفية، نسبة إلى المذهب إيش؟ الحنفية، نسبة لهم. كانوا هنا في الأزهر يوجد فسطاط، في الجامع الأزهر فسطاط مكان واسع يجعلون فيه ماء كثير، وهذا في بعض البلدان حينما تذهبون إلى يعني مثلا باكستان إلى الهند يجعلون هذا في المساجد، أيضا في إندونيسيا في بعض المساجد يجعلون مكان كبير جدا يتوضأ منه الناس جميعا، وفي تركيا حوض، وفي تركيا أيضا هذا الحوض الكبير ماء كثير، فأنا لما أتوضأ منه ما يتأثر، وأنت تتوضأ منه ما يتأثر، وأخي يتوضأ منه ما نتوضأ جميعا منه ما يتأثر، لأن الماء الكثير لا يتأثر بهذا، لا يصير مستعملا، لا يصير إيش مستعملا. فقهاء الحنفية قالوا لا، شرط عندنا في الكسرة أن يكون متر وربع طولا ومتر وربع عمقا ومتر وربع عرضا، يعني مكعب شكل مكعب الشكل، متر وربع متر وربع متر وربع عرض طول وعرض وعمق. فنظر ها لو كان أكثر لا بأس، هم يقولون هذا أقل الكثير عندهم، أقل الكثير عندهم هذا متر وربع متر وربع متر وربع أقل الكثير عندهم. فرأوا أن هذا الحوض الموجود في الأزهر هذا الحوض ليس كثير، يريد حوض كثير، فبدأوا يفكروا في صناعة شيء كيف يستفيدون منه مع جريان الماء. فلما صنعت هذه الصنبور كان يتوضأ منها الحنفية، طلبة الفقه الحنفي يتوضؤون منها ويتركون الأحواض، يتركون الحوض، الحوض يقولون هذا ليس كثير، يتوضؤون من الصنبور. فصار الناس يقولون هذه حنفية نسبة إليهم، لأنهم يذهبون يتوضؤون من هذا الصنبور ولا يتوضؤون من هذا، فسمي بذلك. إذا عليك أن تنتبه، الماء الكثير ما يتنجس إلا بالتغير، لابد من التغير، إذا لم يتغير بقي على طهوريته خلاص. وقع فيه يا شيخ فول، دخل رجل كبير في هذا الماء، انتظر انتظر حتى ننظر، تعال الى الماء ننظر اليه، هل تغير لونه؟ لا يا شيخ ما تغير لونه. هل تغير رائحته؟ ما تغير رائحه. هل تغير طعمه؟ اتذوق الماء، هل تغير طعمه؟ ما نجد طعم الماء تغير، اذا هذا الماء طهور. هذا ماء ايش؟ طهور لانه ما تغير. من يشرب هذا الماء؟ المحتاج، المحتاج يشرب. ترى أن الإنسان المحتاج أحيانا يشرب دولة. كانوا عندنا هنا في مصر في عام 90 حدث زلزال كبير في مصر، تسمعون عنه؟ 92 أو 91، زلزال قوي جدا هدمت به منه بيوت، فهناك بعض الأشخاص يعني انهدم عليه بيت وحبس تحت الأنقاض تحت الأرض لمدة تقريبا 10 أيام أو أكثر. فهو يحكي عن نفسه، يقول عن تجربتي في هذا الوقت، قال كنت أشرب بولي، كان يشرب البول حاجة، الحاجة يا إخواني الكرام ربما تجعل الإنسان يشرب حتى وهو في ضرورة، في حالة ضرورة. هذا الماء الذي بال في أحد يمكن الإنسان يشربه إذا احتاج إليه، إذا لا يوجد ماء غيره فاشرب ولا ما تشرب؟ أشرب ولا بد، خلاص لا يعني سيموت الإنسان إذا ما إذا ترك الشرب، يترك نفسه يموت. هذا الرجل يحكي عن قصته وتاب إلى الله سبحانه وتعالى أنه رأى الموت بعينه، يحكي عن نفسه أنه ظل هذه المدة كلها يشرب بوله، يشرب البول، يشرب البول لأنه سيموت سيهلك إذا الدم، إذا الجسم لم يأخذ يعني ماء سوائل كل فترة ييبس يموت الإنسان. الشاهد أن الماء قلتين لا يتنجس إلا بالتغير، إلا بإيش؟ بالتغير. لو لم يتغير يكون طاهرا طهورا، فتغير يسيرا او كثيرا اي تغير بقى، لان هذا التغير بنجس، تغير بايش؟ بنجس، بخلاف التغير بطاهر. التغير بطاهر قلنا لابد ان يكون التغير كثيرا، هنا التغير بنجس اي تغير حتى ولو كان تغير قليل يؤثر، يؤثر في الماء ويجعله نجسا. والقلتان 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح فيهما، والرطل البغدادي عند النووي 128 درهما وأربعة أسباع درهم، وترك المصنف قسم. طبعا هذا تقدير فقط، لذلك قرأته سريعا، هم يقولون 500 رطل بغدادي كذا عند النووي كذا عند الرافعي كذا، هذا كله كلام قديم. الآن الذي يعنينا 500 رطل يعني 200 كيلو جرام و16 بس، يعني كذا أنت عارف. ترك المصنف القسم الخامس، الشارح يقول هناك قسم خامس لم يذكره المصنف، وهذا القسم يا إخواني الكرام لم يذكره أكثر المصنفين في موضوع المياه، نذكره وننطلق إلى الصلاة، وهو الماء المطهر طهور حرام استعماله، هو طهور ماء مطلق لكن يحرم استعماله، وهو الماء المغصوب المسروق. أم أن إنسانا يريد أن يصلي فقال الله أنا ما عندي وضوء الآن، فكسر باب الشقة ودخل إلى المنزل أخذ ماء وتوضأ به، هو توضأ ولا ما توضأ؟ توضأ، لكن هذا الوضوء حرام، هذا الوضوء حرام لأن الماء مسروق، سرق ماء، سرق ماء ليتوضأ به، من سرق ماء ليتوضأ به الوضوء صحيح، لكن السرقة حرام، لأن هذا الماء يسمى ماء حرام، ماء إيش؟ حرام. لا صلاة صحيحة. أيوة أحسنت، وهو المسبل هو قاله، فالوضوء بماء مغصوب يعني مسروق أو مسبل للشرب، يعني إيش مسبل للشرب؟ عندكم تمرون في الشوارع فتجدون كولدير ماء، هذا الكولدير ماء المثلج هذا وضعه صاحبه من أجل أن يشرب منه الناس، وضع من أجل إيش؟ أن يشرب منه الناس، نيته أن يشرب منه الناس، فلا يجوز لنا أن نتوضأ به، لا يجوز، يحرم، يحرم أن نتوضأ بهذا الماء. لماذا؟ لأنه ما وضعه صاحبه إلا للشرب، إلا للسقاية، فنية صاحبه في وضعه هي الشرب، مسبل للشرب، يعني جعله سبيل لوجه الله تعالى، طريق إلى الله تعالى يساب به من أجل أن يشرب منه الناس. يتيمم، ينتقل إلى التيمم، في هذه الحالة ينتقل إلى الإيه؟ إلى التيمم. عرفتم هذا؟ معروف يا شيخ من العهد، الكزيرات في الشوارع هذه وضعت من أجل الشرب، لم توضع من أجل الوضوء.